السلام عليكم. مثل ما تشوفون في العنوان، قانون زهرة، فتاة اسمها زهرة كانت السبب بإلغاء قانون عمره 70 سنة كانوا يعانون منه نساء سورية بالكامل. قانون كان مسبب رعب في كثير من العائلات، وتسبب في دمار كذلك الكثير الكثير من الفتيات. القصة كانت بدايتها عام 2006 لفتاة اسمها زهرة، زهرة العزو أو العزو. زهرة من أسرة محافظة تعيش في محافظة الحسكة، عايشة مع أمها وأبوها، وعندها أخوها أكبر منها اسمه فايز، أكبر منها تقريبا ب6-7 سنوات. وهذه زهرة هي البنت الوحيدة فيها العائلة. زهرة بنت في قمة الحيوية والبشاشة ومرحة. لما كان عمرها 16 سنة كانت هي شايلة البيت بالكامل، مالية البيت ضحكة وفرح، والكل كان يعني يحب زهرة ويحب خفة دمها، وشايلة عن أمها شغل البيت من طباخ وغسيل، وبنت يعني في قمة الفرفشة يعني. المهم هذه البنت يوم الأيام تعرضت لمشكلة. عائلة العزو عندهم صديق العائلة، صديق أبوها وأخوها وكذا، وصار خلاف ومشاكل في موضوع صفقة مالية وكذا، وصاروا يطالبون بعض فلوس. المهم هذا الصديق يبي حقه من العائلة، وحاول انه يلجأ للقضاء، حاول انه يعني يدخل ناس وكذا، وصارت مشاجرات بينهم، وصارت بينهم يعني عدة يعني مشاكل بدون فايدة. فقرر انه ينتقم من هالعائلة، رغم ان الصداقة اللي بينهم طويلة جدا، لكن ما لقى حل انه يقهرهم ويكسر ظهورهم الا بخطف واغتصاب زهرة. يوم الأيام لأن عارف وضع العائلة ويعرف منه في داخل البيت وتحركات الأب وأخوها وكذا، وإن في بنت اسمها زهرة، يعرفهم صديقهم عمر. يوم الأيام ضرب الباب وكان متأكد إن اللي راح يفتح الباب هي البنت زهرة، والبنت تعرف إن هذا دائما يعني يعني عرف أبوها وأخوها. أهلي مرحبا، قال لها ممكن بس تاخذ الأغراض عندي، تساعديني أغراض عندي في السيارة بس أنزلها لأبوك يعني. قالت إيه حاضر. طلعت عند الباب أو يمسكها على طول ويرميها داخل السيارة أو يهرب فيها. أمها أنت تنتظر يعني، تدري إن راحت زهرة تفتح الباب، لكن ليش تأخرت؟ طلعت عند الباب تدور ولا ما في أحد. من اللي ضرب الباب؟ زين زهرة وين راحت؟ صارت تنده عليها، يا زهرة. أبدا ما في رد. لما حست إن الوضع، لا الوضع مريب، ساعة 2-3 ساعات، قامت تصرخ وتولول، وجاء اللي هو زوجها وولدها كذلك، وقالت والله في واحد، أنا اللي سمعت إن الباب في أحد ضرب الباب يعني، وطلعت لزهرة وبعدين اختفت، لا شفت منو اللي ضرب الباب ولا عرفت زهرة وين راحت. أقلبوا الدنيا هم يدورون عليها، ما خلوا مكان، اسألوا الجيران، اسألوا معارفهم، ربعهم، مني ومنك، أبدا ولا قدروا يوصلون لأي شيء. المهم أول يوم ثاني يوم طبعا سجلوا قضية أن البنت اختفت، وبدت الشكوك يعني تدور حول زهرة. هل معقول أن زهرة هربت مع أحد؟ يعني اللي ضرب الباب هل كان على اتفاق مع زهرة، ولا زهرة طلعت واحد خطفها؟ ما هم عارفين، لكن كان في شكوك ضد زهرة أن بنت وفرفوشة وبنت جميلة وعمرها 16 سنة وممكن أن في أحد لعب براسة يعني. المهم بعد 3 أيام طبعا الكل شارك في البحث عن زهرة، حتى عشيرتها بالكامل، عمامها وعيال عمها وجماعتها. المهم بعد 3 أيام وترجع زهرة، البنت منهارة، تم الاعتداء عليها واغتصابها وضربها، والبنت لما رجعت لهم كانت في حالة إعياء شديد. انقلوها للمستشفى في البداية وتم علاجها وفحصوها وحالوها للطب الشرعي، وتدخلوا رجال الأمن بيسألون وين كانت البنت صار لها 3 أيام. تبين أن البنت تم الاعتداء عليها، والبنت في حالة هستيرية وتبكي، ومنو اللي خطفك؟ قالت تخطفني فلان لفلاني. جنة ولما عرفوا أن هذا الرجل هو صديق العائلة يعني، أو صديق أبوها وأخوها يعني. المهم رجال الأمن لحقن الدماء، وعلشان لا تقوم عشيرة زهرة وتروح إلى عشيرة الرجال هذاك ويصير مذابح بينهم، قالوا إحنا نتدخل ونلقي القبض على الخاطف. فعلا خلال ساعات ألقوا القبض على الخاطف واعترف بجميع التفاصيل، وإني أنا كنت مقهور وما لقيت إلا هالطريقة الوحيدة إني أخذ حقي وكذا، واعترفوا وأحالوه للسجن المركزي وبعدين المحاكمة. زهرة بعد أيام من عودتها للبيت وبدت شوي شوي تحسن حالتها الصحية ونفسيتها وكذا، شعرت إن في شيء تغير من العائلة تجاهها. صاروا يعني أبوها حتى ما هو متقبل إنه يشوف وجه زهرة، رغم إنه كان حنون عليها بشكل كبير قبل الحادثة. وحست زهرة في هالموضوع، لا أخوها كذلك، كل ما شاف زهرة يبصق عليها ويسبها ويغلط وكذا، وانت السبب وليش طلعتي عند الباب وانت كذا وانت كذا، لكن كأنه مخبي في قلبه سالفة. مقهورين الأب والأخو وحتى الأم، الأم شايلة إيدها من الموضوع بتاتا وساكتة ولا حتى راضية أن تطبطب على بنتها. بعد كم يوم صار اجتماع للعشيرة، لأن القصة واصلة للكل يعني، عيال عمها وعمامها وجماعتها، سووا اجتماع. قال اسمع يا أبو فايز، وأنت ولدك فايز الآن الخاطف والمغتصب في المحكمة. وطبعا بسبق لكم الأحداث، الخاطف هذا تم الحكم عليه بالسجن 12 سنة على موضوع الخطف وعلى موضوع الاغتصاب. المهم قالوا الآن الخاطف سلم نفسه واعترف وراح ياخذ جزاه، لكن احنا اوجيهنا تمردغت بالتراب وبالطين، وصار الكلام يوصل ويمس سمعتنا، سمعة العشيرة بالكامل، لان زهرة بنتنا، لذلك لازم احنا نغسل عارنا ونغسل شرفنا، يعني لازم نتخلص من زهرة. حتى لو تقول لي يا أبو طلال البنت مخطوفة مغتصبة، بنت عمرها 16 سنة شنو ذنبها؟ هذا العشير عندهم هالنظام هذا، لا تقول لي والله هي مجبورة، والله خلاص دام أنه تم الاعتداء عليها أنه أخذوا شرفها، خلاص تبقى بالنسبة لهم عار، والعار لا يتم غسله إلا بالقتل. هذا النظام اللي عندهم، وفي ترى كثير من القضايا حصلت بنفس الشيء، حتى لو كانت البنت بريئة ما لها ذنب، هم الآن يبون ينهون موضوع العار هذا بقتل البنت. وقالوا أي شيء حصل العشيرة راح تتكفل فيه، والقانون راح يكون مخفف عليك، هذا المعروف يعني. قالوا ما في مشكلة، في اليوم الفلاني أنا ولدي بناخذها، نقولها أنا بروح زيارة إلى دمشق ونوديها إلى أحد المناطق البرية، نقتلها وندفنها وراح نبلغكم في هالموضوع. ولا والعشيرة كانت تنتظر متى ينفذ أبو فايز الجريمة علشان يحتفلون ان غسلوا عارهم ويبدون يطلقون الزغاريط واطلاق النار يعني احتفال بغسل العار يعني عشان يبيضون وجيههم امام العشائر الاخرى. تخلف تخلف ما بعد تخلف. البنت مخطوفة، البنت صغيرة في العمر، البنت مجبورة. قال لا لا لا ما عندنا هالسالفة هذه. المهم لما انتشر الخبر وهذول الرجال العشيرة كل واحد وعنده زوجته أخته قال لها السالفة ان احنا اتفقنا وخلاص، وعلشان هم ليش ينشرون مثل هالأمور هذه في القبيلة وحتى النساء تعرف نساء العشيرة علشان تكون زهرة عبرة لمن لا يعتبر، يعني يبونها تكون قصة يتعظ منها جميع النساء. زين البنت ما راحت بنفسها، البنت قالوا حتى ولو من قال لها تطلع عند الباب، من قال لها ان تخليه يغتصبها، شلون يعني؟ قالوا هذا اللي صار. تعال فهمهم عاد مالكم بالطويلة. الخبر لما تسرب عند نساء العشيرة وفي بعض النساء المقربين جدا من عائلة أبو فايز يمرون يسلمون على أم فايز ويسألون عن أحوال زهرة ويواسون الأم شوي وكذا، واحدة فيهم عن 1000 رجل من هالعشيرة راحت في زيارة لأم فايز وصارت تتقرب منها وتسولف وكذا، وتجي البنت المسكينة زهرة تقدم لها الشاي والقهوة وغيرها. يعني تغافلت أم فايز، شافتها مشغولة وتمسك زهرة قالت لها يا بنتي أنا جاية بس علشان أحذرك، ترى العشيرة مجتمعين ومتفقين أنهم يقتلونك، حاولي أنك تهربين، روحي. عاد عطتها معلومة، هذه الظاهر أنها المرأة هذه يعني تفهم فيها الأمور، قالت لها روحي إلى دمشق، هناك في معهد يسمونه معهد الجانحات، هذا يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واللي يشرف على الجانحات اللي هو المعهد اللي هي إدارة أو الجمعية الوطنية لتطوير المرأة، وهذول الفلوس أنا جبتهم لك علشان تقدرين تاخذين لك مواصلات وتوصلين هناك. يا بنتي والله أنا ناصحتك لوجه الله، ترى ناويين يقتلونك وأخوك وأبوك موافقين على هالموضوع. المهم لما جت أمها كأنه ما صار شيء ويلا أنا جيت أسلم عليكم، مع السلامة مع السلامة. هذه تبي تبري ذمتها قبل لا تنقتل زهرة. زهرة كانت حاسة أصلا وتسمع بالسوالف اللي مثل هالنوع هذا، ان البنت يتم قتلها بعد ما تتعرض للاغتصاب، او ان البنت تهرب مع واحد او ان كذا، في حالات سامعة فيها والقصص تتداول يعني. فقالت انا فعلا لازم اهرب، وانا حاسة انهم يبون القصة او القضية يعدي عليها كم يوم بعدين ينفذون فيني الجريمة، لذلك خليني فعلا اهرب وهذه فرصتي. لما جاء الليل أو تطلع زهرة من البيت أو تركض متغطية البنت المسكينة وتركض بهالليل وتدخل بين الحواري وبين الطرق لين وصلت إلى طريق عام، وخايفة المسكينة خايفة الآن يعني بنت وصغيرة وفي وسط هالليل، يعني أكيد لا سمح الله بيتعرض لها واحد ولا بيخطفها والوضع ما هو أمان في هالليل وهالمكان. فأجلسها تحت أحد الأشجار اللي قريبة من الطريق العام وباتت لحد الصبح المسكينة، لا ماكلة لا ما شاربة ورعب وهربانة من البيت وتبكي وتدعي ويا رب استر علي يا رب تنقذني يا رب كذا المسكينة، إلى أن جاء الصباح وصارت تنتظر حافلة أو تنتظر يعني نقل يكون فيه ناس، يعني مو سيارة الوحدة، المهم ساعات مرت عليها إلى أن فعلا شافت باص نقل، وفي كثير من الناس، والظاهر هذا الباص ينتقل من قرية لقرية يعني، أو من مدينة مدينة. فصارت تتأشر، وقفوا لها، شافوها بوسط هالطريق، ركبت ودفعت التذكرة وقالت أبي أروح إلى دمشق. قال أركبي. وفعلا وصلت زهرة إلى دمشق. وين راحت؟ راحت إلى معهد الجانحات وقالت لهم قصتها. قالت لهم أنا قصتي كذا كذا كذا، أنا تعرضت للخطف والاغتصاب، وبعدين رجعت للبيت، وأهلي ناويين إنه يغسلون عارهم إنه يقتلوني، وهذه عادات قديمة وكذا. توهقوا فيها معهد الجانحات، يعني هذه وراها دم، وراها بلاوي، وراها مشاكل. قاموا واتصلوا على الشرطة، وصار في تعاون بين السلطة الأمنية وبين المعهد، وأن تكون البنت مقيمة عندهم بصفة مشردة، كأنها واحدة مشردة، وأن المعهد يعني يأويها عندهم، إلى أن نبدأ إجراءات التواصل مع أسرتها في محاولة لحل هالمشكلة. طبعا في الصباح لما أبوها اكتشف أن البنت هربت، وأمها بدأت تصرخ وتولول، وأخوها قام يهدد وراح يقتلها، وهي عملتها مرة ثانية، صاروا يعتبرونها أنها هي اللي هربت من البيت مرتين. يعني المرة الأولى ما كانت مخطوفة وهربانة، أكيد هذه سوالفها، لذلك هي كررت العملية مرة ثانية، وحسوا أن موضوع الاتفاق اللي دار بين رجال العشيرة ممكن أنه وصل إلى زهرة، وأنها هربت بسبب هالموضوع هذا. فقالوا خلاص إحنا لازم ننفذ فيها هذه، راح تفضحنا وراح تجيب لنا العار. لما اتصلوا عليهم رجال الأمن وطلبوهم إلى دمشق، وأن البنت موجودة في معهد الجانحات، وحاولوا أن يتفهموا معاهم، وحتى إدارة المعهد صاروا يتواصلون مع أبو فايز وأخوها، أن البنت مسكينة ومظلومة والبنت ما لها ذنب، وأكبر دليل على أن حتى الخاطف اعترف والآن يواجه مصيره في المحكمة، والأمور طيبة، يعني أنتم ليش تبي تقتلونه؟ قالوا والله هذه عادات، وإحنا لازم نقتل البنت، والبنت لازم ما تعيش في هالعار هذا، وإن بكرة يعني كل الناس إلى الآن تسولف فينا، وإحنا ما إحنا رجال وما عندنا ناموس ولا شرف. المعهد حس إنه لا، البنت هذه إذا تم تسليمها لأسرتها راح تنقتل، وراح أكيد مستحيل إنه يتركونها على قيد الحياة. لذلك المعهد رفض أن يسلم زهرة. كل شهر شهرين ثلاثة يحاولون يتواصلون معهم، يحاولون يكلمونهم كذا. لا، بعد 4 أشهر البنت دام أنها موجودة في المعهد خلاص تكون تحت إشرافهم، يعني في عندهم مثل جدول أو برنامج، فترات الخروج مثلا يأخذونهم يترفهون شوي، يتمشون على البحر مثلا يروحون السوق، يشترون لهم حاجيات، يطلعون البنت شوية، مو طول اليوم موجودة في الغرفة في المعهد. فصار أخوها فايز يترصد حركات المعهد، ويجلس بالساعات وبالأيام مقابل هالمعهد، وينتظر بس لحظة خروجها. وذاك اليوم ولا يشوف مجموعة من البنات اللي يعيشون داخل هالمعهد طالعين ورايحين، الظاهر ان عندهم رحلة او عندهم زيارة لاحد الاماكن يعني ترفيهية، ويشوف من بينهم اخت زهرة، وبدون اي مقدمات بدأ فايز يركض في وسط الشارع ويقتحم مجموعة البنات، وهو ماسك الفأس المخبيه، ويحاول أن يقتل أخته. المهم أول ما وصل عند زهرة ورفع الفأس، سبحان الله، من كثر ما كان هو متوتر، ما كان يعني مستوعب أنه بينفذ هالجريمة، وظهر أول مرة يرتكب جريمة، رفع الفأس وانزلق الفأس من إيده وسقط خلفه. وتقوم واحدة من البنات الطالبات اللي كانوا واقفين أو اللي مع زهرة في المعهد، وتأخذ الفأس من الأرض وبدأت تركض بالشارع تبي تحمل بنت. هي ما هي عارفة هذا أصلا جاي بيقتل، قالت أكيد بيقتل واحدة من البنات. لما طاح من الفأس أخذت الفأس بسرعة وبدأت تركض واختفت بين الناس اللي موجودين في الشارع. وهني هرب فايز بعد ما تجمعوا عليه المسؤولين في المعهد وطلبوا الشرطة واختفى. وبعدين صار تحقيق في هالموضوع، شروع محاولة قتل البنت، وأخذوا منه تعهد إنه ما يكررها وكذا، وأطلقوا صراحة. صاروا يحاولون يستدعون أبوه، قالوا له تعال ولدك ذاك اليوم جاي للمعهد ويحاول إنه يقتل البنت، وإحنا نبي منك تعهد وإنكم ما تتعرضوا لها ولا تجونها عند المعهد. المهم فقال لي ماشي ماشي يوقع وكذا. لما وقع أهو تعهد أهو ولده فايز وطصرها، فصاروا يخافون إنه يقتربون من المعهد علشان لا يتورطون في قضية ثانية. بعد شهر وتكرر نفس الحادثة، لكن هالمرة اللي هجم على مجموعة البنات هو عم زهرة، كان ماسك سكين ويحاول انه يطعنها، لكن كانت منتبهة زهرة من بعد الحادثة الاولى، فصارت تترقب شارع. البنت عايشة برعب، اول ما شافت عمها وهو ماسك السكين وتهرب البنت وتدخل داخل المعهد ما قدر انه يقتلها. طبعا تم القاء القبض عليه واخذوا منه تعهد وتم اطلاق سراحه، وبدوا يحاولون المعهد. شافوا ان الاسرة هذه ما راح تتوقف عن محاولة قتل البنت إلا لما ينجزون المهمة. حاولوا جابوا لهم يعني وساط من شيوخ دين من جميع المذاهب، جابوا لهم هالعشائر الكبار، الناس المعروفة، السلطات الأمنية، بدون أي فائدة. كلهم يقولون سلمونا البنت، قالوا البنت ما تستلمونها. من اللي سمع بالسالفة وكان مغيب عن الموضوع؟ خالة زهرة بالمصادفة سمعت بالقصة وعرفت أن زهرة مقيمة في معهد الجانحات القريب من سكنها، لأن الخالة هذه أصلا ساكنة في دمشق في حي سد زينب. فراحت تزور زهرة في المعهد، وحتى مسؤولين المعهد في البداية كانوا خايفين وقالوا يمكن هالمرة مرسلين امرأة عشان تقتلها. صاروا يفتشونها بتفتيش ذاتي بشكل دقيق، وكانت تقسم وتحلف لهم ان هي ما لها علاقة اصلا في الموضوع، واصلا هي يعني حزينة على زهرة وتحاول ان تساعدها وتكون لها الام اللي فقدتها. وهي تأكدت من القصة وان البنت مظلومة وان فعلا البنت اصلا ما لها اي ذنب. المهم يوم شافتها زهرة وتحضن خالتها وتبكي وتشكل خالتها، والله يا خالتي اللي صار أنا مالي ذنب، صار كذا وكذا وكذا. قالت له والله أدري يا بنتي، وهذه عادات متخلفة عندنا، حتى لو كانت البنت مالها ذنب لكن تم التعرض لشرفها، عندهم القتل هو الحل الوحيد، وسمعتهم أمام العشائر الأخرى وهذه كذا. وياما بنات راحوا، وأصلا يخافون من شنو؟ إذا القانون يحمي الأب أو الأخ أو حتى ولد العم والعم، إن إذا قتل واحدة من قريباته يتم تخفيض الحكم له، فيخافون من شنو؟ لذلك أصبح القتل يعني لبعض النساء اللي يتورطون في مثل هالقضايا موضوع سهل جدا. صارت تتواسيها وما يخالف، وانت الحين بأمان هني في المعهد، ولا تحاولين انك تطلعين ولا تخافين، انا خلاص صراحة كل مرة اجي ازورك واي شيء تبينه. وفعلا الخالة صارت تزورهم في المعهد بشكل يومي. زهرة بدأت تحس شوي يعني بالراحة، وحست ان في احد يسأل عنها وكذا. يوم الايام الخالة المسكينة من كثر ما هي مهتمة في موضوع زهرة بدأت تتواصل مع أختها أم فايز. هذيك الأم طلعت ما عندها قلب أبدا، قالت لها لو سمحتي لا تتدخلين في الموضوع، هذه بنتي واحنا نعرف شلون نتصرف وعندها ابوها، وانت تورطين نفسك في مشاكل ما لك دخل فيها، ابتعدي. قالت لها ماشي. خافت الخالة بعد، ام عندها عيال وعندها ما تبي بعد عشيرة الزهرة يجون بعد يقبلونها على عمرها. فصارت تزور زهرة وقالت لها خلاص انسي اسرتك، اعتبريني انا امك، واسمعيني يا بنتي، انا لقيت لك حل، وهذا هو الحل المناسب اللي يخلصك من قصة ابوك واخوك وعشيرتك. قالت شنو؟ قالت انا بزوجك ابني فواز. فواز عمره 23 سنة، وزهرة بعد إقامتها في المعهد كان عمرها 16، صار عمرها تقريبا 17 سنة، جلست أكثر من 9 أشهر يعني، عمرها 17 سنة. وهذا فواز شاب بقمة الرجولة والاحترام والشهامة. أصلا لما سمع وعرف قصة بنت خالته اللي هي زهرة وش اللي قاعد تعرض له، عرض على أمه، قال لها يا يمه أنا أدري أنها مظلومة، وهذا الشيء ما يعيب البنت، وأنا راضي أني أتزوجها وأستر عليها، وأنا أصلا بالعكس أكون سعيد إذا تزوجت زهرة. قالت لها أنت متأكد؟ قال لها إيه نعم أنا متأكد، وإذا تبين يا يمه أروح معاك ويعني وأطرح الموضوع حق أسرتي. قالت لا لا لا لا ابتعد عن أسرتها، هذول يدورون المشاكل، أنا ما أبيك تتدخل في هالموضوع. قال لها ماشي كلمي زهرة. فعلا كلمت زهرة، وزهرة طارت من الفرحة. أولا أن هذا ولد خالتها وشاب محترم وأبدا ما يعيب أي شيء. ثالثا أو رابعا هي تبي تكون قريبة من خالتها اللي الوحيدة اللي وقفت معاها، يعني قالت يعني يا رب لك الحمد انك يعني سبحان الله، ما كانت متوقعة ان الحل راح يكون بهالسهولة، ان تنحل المشكلة بالكامل، وان تكون قريبة من خالتها وتعوض الايام القهر والحزن اللي مرت فيه. فقالت له الله يخليك يا خالتي، والله يا ريت واكون انا مثل خدامة عندك في البيت. قالت يا بنتي انت اصلا انت بنتي، وانا اتمنى والله اتمنى تكون بنت مثلك بحلاوتك واخلاقك زوجة حق ولدي. فعلا قامت واتصلت على اختها اللي هي ام فايز، وقالت لها يا ام فايز الله يخليك، احنا يعني ما احنا طالبين شيء، احنا جايين تقدم الزهرة نبيها الولدنا فواز. أم فايز أم زهرة يعني هم فكرت في الموضوع، قالت والله فعلا حل مناسب أن البنت تتزوج وتستر وماخذ ابن خالتها وشاب محترم، وبعدين كف الله من شر الدم، خلاص ليش القتل وليش يتورط زوجي ولا ولدي في جريمة. والله بدأت تفكر في الموضوع، أطرحت الأمر على زوجها أبو فايز، قالت له إيش رايك في الموضوع، خل البنت تتزوج والله يستر عليها، وليش تبوا تقتلونها وكذا. قال لا وكذا ومستحيل أنا لازم أقتلها وبأسرع وقت، الناس كانت وجه. قالت له تزوج البنت. قالت له يبا تدري شلون هذه فرصتك. قال شنو؟ قالت انت قاتلها قاتلها صح، الام مع زوجها في الخير والشر، يعني عجيبة هالام هذه، مو هامها البنت ولا حنت عليها ولا. قالت لها انت قاتل قاتلها قاتلها. قال اي نعم قاتلها قاتلها. قالت زوجها الفواز وخلها تروح عنده في البيت، وخل تهدى الامور، وعلشان انت ما تورط يعني قانونيا وكذا، البنت بعد ما تطلع وتشعر بالأمان وكذا نستدرجها وقتلها ولا حدرة وسكر الموضوع. قال ها هي والله فكرة، لأنه صارت 9 أشهر يحاول وأخوه حاول ولده حاول وهو ماكو فايدة. قال بس بلغوا أم فواز أنهم موافقين على الزواج، قالوا ما عندنا مانع. طارت من الفرحة هذه خالة فزارة، وراحت الزهرة قالت لها مبروك ترى وافقوا، وأنا والله وزهرة تبكي ومبسوطة وكذا، وهذا فواز مبسوط إنه بيتزوج زهرة وهو بعد يعني معجب فيها، يعني الحمد لله جت على ما تمنى. فعلا اكتبوا كتابهم وكان تحت رعاية المعهد، وعملوا فرح وانبسطوا، وبدت قصة حب عنيفة جدا بين فواز وزهرة. يوم عن يوم يكبر حب زهرة في قلب فواز، وصار أبدا ما يفارقه، وكان يوعدها أن هالقضية اللي حصلت أبدا ما يتطرق لها ولا تهمه في علاقته بينه وبينها، وكذلك راح يحميها بنفسه وماله من شر أهلها ومن شر عشيرتها. وكان يقول لها شوفي أنا مستعد أني أضحي بنفسي علشانك، أبدا ما أبيك تفكرين في الموضوع وعيشي حياتك وكذا. كان لها الزوج الصالح واللي رب العالمين عوضها عن العذاب اللي مر فيها، ما كان يقصر معاها أبدا، حتى خالتها سوت لها كل اللي تبيه وكل اللي بنفسها. وراحت الأيام وجت الأيام، تعتقدون أن القصة بدت تنتهي؟ لا لا لا لا، القصة توها بدت. ليش؟ زهرة لما كانت موجودة في معهد الجانحات واللي يشرف عليه الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، كانوا ينمون المهارات اللي فيها، والبنت أثناء وجودها كانت تكتب خواطر شعرية أدبية وكذا، والخواطر بدأت تداول يعني بين فتيات المعهد وكذلك المشرفين، وكانوا مصدومين من الكتابات، يقولوا لها أنت هذا يعني حافظتها نقلتها من كتاب؟ تقول لا أنا يعني سبحان الله تفجر عندها المشاعر، دائما الأزمات النفسية تولد يعني بداخل الإنسان حالة من الشاعرية وحالة من التعبير عن النفس وكذا. فالبنت قامت تبدع في كتابة الخواطر والشعر الأدبي، فقام المشرفين يساعدونها في التواصل مع الصحف وقاموا ينشرون لها والمجلات. ودور المرأة اللي هو الجمعية هذه عندها علاقات دولية يعني مع حقوق المرأة في دول أخرى وكذا، وعندهم كذلك خط مع الصحف العالمية. شوي شوي تطورت زهرة وصارت تراسل الصحف العالمية، وصاروا الناس يعني لها اسم، قامت في الخواطر هذه تشرح معاناتها تشرح قصتها، وصار الكثير يتأثرون خصوصا في الدول الأوروبية من الأدباء ومن الصحفيين ومن غيرهم، فصار لها اسم معروف، وزوجها كان يدعمها بكل شيء كانت تسويه. لكن ما خلصنا من أسرتها، لأنهم أصلا حاطين في بالهم أنه لازم يتخلصوا منها، لكن كانوا معطين المسألة شوية وقت علشان الناس تنسى. وفعلا هذا اللي حصل، يوم الأيام بدأوا أسرتها يتقربوا لها وصاروا يعني أنه خلاص أنت تزوجتي وعشتي في أسرة وأنه يعني انتهت قصتك، يعني شوي شوي مهدولها. هي طبعا كانت خايفة وزوجها كان خايف، وحتى خالتها كانت خايفة من الغدر، غدر أسرتها. لكن الآن امرأة صارت في ذمة رجل وعندها بيت وعايشة في دمشق، وأهلها وعشيرتها كلهم في الحسكة. يوم الأيام ويجي أخوها فايز زيارة إلى دمشق، ويضرب الباب ويفتح له منه فواز. يا هلا فايز، هلا مرحب. طبعا فواز كان خايف، وحياك الله وتفضل. وحتى زهرة لما شافت أخوها احضنت وصارت تبكي وتبوس بإيدينا ورجوله ورأسه وكذا، والله يا أخوي أنتم ظلمتوني، والله أنا أحبكم وأنا كذا وأنا كذا. قال خلاص انتهى الموضوع، وانت الحين تزوجتي وأنا سعيد إن يعني النهاية كانت بهالشكل هذا. المهم قال أنا جاي أبات عندكم يومين ثلاثة وبمشي. نعم اي حياك الله، الساعة المباركة. فواز من كثر ما كان خايف من فايز بات مع فايز في نفس الغرفة وجلس في البيت 3 أيام بلياليها ما طلع قال ماني طالع، دام إن فايز موجود داخل البيت أنا ما أطلع ولا أتحرك حتى شغل ماني رايح، عنده بعض الأمور والالتزام قال أنا ما راح أطلع من البيت لين فايز يتوكل على الله يرجع لأهله، رغم إن فايز كان بشوش ويضحك ويتغشمر مع الزهرة ويتغشمر مع زوجها فواز ومرات يطلع يروح يجيب لهم أكل من برا ومرات يعني مبين إنه أبدا ناسي الموضوع وإنه خلاص يعني صفحة وانطوت بالنسبة له، لكن مع ذلك فواز كان يبي يحرص. اليوم الثالث قال والله أنا شكلي كأني ظلمته فايز، وصار يقول حق زوجته قال أنت ما أدري شايت موضوع أخوك هذا موجود، هل هو فعلا ناسي وخلاص ومو ناوي على الغدر؟ قالت يا ابن الحلال أنت مصدقك، صار له 3 أيام ياكل ويشرب وينام وغسل له ملابسه وأضحك وياه وأنا جلست وياه، يعني الحين 3 ليالي وإحنا نسولف عن أهلنا وعن أيام يعني إحنا لما كنا صغار ونضحك. أبدا أنا أعرف أخوي عدل، أنا أعرفه أخوي، حتى لو كان أول في السابق كان ينوي للشر الآن مستحيل أنا أعرفه، فأنت توكل على الله ولا تخاف ويبقى هذا أخوي وصدقني إنه راح يحميني مثل ما أنت قاعد تحميني. أكيد قالت أكيد. اليوم الرابع قال أنا بمشي يا فايز عندي شغل وأنا صار لي كم يوم علشانك جالس في البيت. قال لها ليش علشاني؟ خلاص أنا أصلا بمشي يعني اليوم. قال لها لا هذا بيتك واستريح وكذا وأنا رايح الدوام. قال أوكي توكل على الله. طلع الصبح ورجع فايز ينام لأنه ما عنده شغل ويصحى دائما الضحى على الساعة 11 تقريبا يعني، لكن لما رجعت زهرة بعد ما سوت له فطور وتفطر وكذا ورد وهو نام وزهرة ردت نام على الساعة 10:30 زهرة نايمة في فراشها، افتحت عيونها ولا أخوها فايز واقف بجانب سريرها وهي نايمة هي وفوق راسها. قالت تعتقدين ان احنا نسينا سواد الوجه والعار اللي جبتي؟ وتقوم تصرخ لا فايز الله يخليك، او يطعنها اول طعنة في صدرها. البنت مسكينة تحاول ان يعني تحمي نفسها فالتفت وصار يعني وجهها على السرير يعني عطتها ظهرها وقام يطعن في ظهرها مرة ومرتين 3-4 لين تأكد انها فارقت الحياة. طبعا كانت تصرخ فلفتت انتباه الجيران الصوت عالي جدا يعني، فعلشان يهرب وما حد يمسكه على طول بعد ما تأكد انها توفت على طول فتح الباب وبدأ يركض وشافوه الجيران اللي دخلوا على طول ولقوا زهرة على السرير مليانة من الدم لكن لا زالت فيها نفس، وياخذونها الجيران ويطيرون فيها المستشفى. أول ما دخلت المستشفى وتفارق الحياة طبعا بلغوا إنه والله في شخص كذا كذا، أول ما وصل زوجها بلغوه بدأ يبكي وكذا وقال هذا أخوها أصلا كان قاعد عندنا 3 أيام وأنا غلطان إني تركتهم، أنا اعتقدت إنه هو فعلا صادق في نيته وإنه كان لما يسولف ويانا ويضحك إنه مو ناوي شر، وزهرة كانت واثقة بأخوها يعني فأنا متأكد إنه هو. المهم صاروا يدورون عليه وفعلا تم إلقاء القبض على فايز اللي وجدوه رجال الأمن موجود في الحسكة، ولما وصلوا ولا أهل القرية وعشيرته محتفلين والحريم الزغرط والرجاج يطلقوا النار ويرفعوا الراية البيضة وإنه يعني غسل عار العشيرة وصاروا الكل يفتخرون في فايز حسبي الله ونعم الوكيل. ألقوا القبض عليه وقال أنا غسلت عاري وأنا كذا، والموضوع بالنسبة له أصلا مسلم فيه أنا ما عندي مشكلة، لكن كنت جاي يعني هربت علشان بس أفرح أهلي ونفرح في المناسبة وبعدين أخذوني السجن. انقلبت الدنيا لأن قصة مقتل زهرة وصل إلى جميع الصحف المحلية والدولية، وخصوصا الصحف اللي كانت تراسلهم، الأديبة أو زهرة صاحبة المعاناة، صاحبة الخواطر الجميلة، وصاروا ودور المرأة الجمعية قلب الدنيا قلب. وطبعا تم إلقاء القبض على حتى أبوه اللي كان كاتب تعهد. الموضوع كبر شوي، ما هو مجرد فتاة اقتلوها أسرتها علشان غسل العار حالة حال أي وحدة ما حد سمع فيها، لا، زهرة كان لها موضوع ثاني. المهم صارت المنظمات الدولية والحقوق الإنسان تطالب بمعاقبة القاتل اللي هو أخوها، لكن لأن في سوريا القانون اللي هذا هو سبب اختياري لهالقصة، القانون اللي يحمل مادة رقم 548، هذا القانون هو قانون تخفيف العقوبة على الأب أو على الأخ أو على الزوج أو على أحد من الأشخاص، يعني شاف واحدة من قريباته بوضع مخل بالشرف أو في كذا، المهم إذا قتلها يتم تخفيف الحكم عليه. يعني لما جاء عام 2009 في قضية فايز نفسه اللي تم محاكمته لأنه قتل أخته، القتل كان في 2007، أنا أقول لكم سنة، 2006 السالفة اللي خطفه، 2007 لما قتلها بعد ما تزوجت وطلعت من معهد الجانحات، 2009 يعني بعد 3 سنوات تقريبا كانت المحاكمة الأخيرة والنطق بالحكم على فايز أخو زهرة بجريمة مقتلها، احكموا عليه 3 سنوات، وتم تخفيض 3 سنوات لأن قانون 548 ينطبق عليه، فتم الإفراج عنه فورا، فطلع فايز في عام 2009. الصحافة كانت تنتظر حكم المحكمة، وبدأ الحكم ينتشر في الصحف الدولية ويطالبون شنو هالقانون هذا اللي يقتلون واحدة مسكينة، ما هي أصلا تعرضت للظلم، تعرضت للخطف والاغتصاب ويقتلونها بهالطريقة، والقاتل اللي هو أخوها يطلع تخفيض، محاكمينه 3 سنوات وتخفضوا له؟ لا، أنتم أصلا قاعد تعطون هالحكم هذا ذريعة، ويصبح أي شخص لأي سبب، مو موضوع شرف، يمكن حتى طمعان في الورث، في ورث أخته مثلا قتلها معاجبة، أو أخته مثلا اكتشفت أن هذا متعاطي، يقوم يقتلها ويحصل على القانون. لما بدأت الصحف تتكلم وكذا، وصل الكلام إلى يعني بعد الحكم والإفراج عن فايز، وصل الكلام هذا والمطالبات إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ونظر في الموضوع قال فعلا يعني هذا أصلا يشجع على القتل، فقام وسوى تعديل على القانون، وأنه تم رفع العقوبة من 3 سنوات إلى 7 سنوات بحد أقصى. كذلك أصدر الرئيس السوري بشار الأسد بإلغاء قانون المادة 548، وأنه ما في شيء اسمه تخفيض عقوبة لأحد الأقارب لأنه قتل قريبته، هذا خلاص انتهى، قاتل يقتل، قاتل يا أنه يعدم يا أنه مؤبد، خلاص ما في شيء اسمه والله تخفيض عشان والله يقاتل واحدة من قريباته، ما في شيء اسمه غسل عار، لا، في قانون والقانون يأخذ مجراه، مو أنت اللي تأخذ حقك بيدك. وبعدين هذه كلمة أنا بوجهها حق أسرة زهرة، واللي أنا طبعا قانون زهرة هو قانون اللي ألغي بسبب قصة زهرة، فكان لها دور اللي أنقذ الكثير من النساء في سوريا اللي كانوا تحت الظلم وتحت جبروت الرجل الخائن أو الرجل اللي ما عنده رجولة أصلا، اللي كان يستخدم هالقانون بقتل أحد أقربائه. فالقانون هذا كان معذبهم لمدة 70 سنة من عام 1948 تقريبا، وتم إلغائه في عام 2020 عن طريق الرئيس. فحتى أن الصحف بدأت تتكلم أن فعلا الآن ارتاحت المرأة وماركم بالطويلة فايز تم إعادته من جديد للمحاكمة بعد هالقصة هذه يعني في عام 2020، وتم محاكمته من جديد وتم الحكم عليه بالسجن 20 سنة، فعشان يرجع ينفذ باقي مدة الحكم، وكان هذا هو سبب إلغاء القانون. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.